أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله أكبر الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Thank you. عمرك الله يطول عمرك يا شيخ، الله يطول عمرك يا شيخ. حفظك الله يا شيخ، حفظك الله. الله الله الله. سبحان الله عما يشركون. الله بارك الله فيك. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله أكبر يسبح له ما في السماء فلا أقسم

صدق الله.